بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعودا على البيت القبل الأخير في اللفظ مكتنفا، والنظم الأول أولا آخر مصراع فما قبل تلا آخر مصراع، المصراع الأخير سبق أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف، يحتمل غير ذلك، كان ذكر بعضهم أن يكون أحدهما في آخر البيت وليس في أول المصراع الثاني فحسب، لم يكن في آخر المصراع الثاني، والآخر في صدر المصراع الأول أو حشوه أو آخره أو صدر الثاني، كلها داخلة تحت قوله قبل. إذن يكون اللفظ الأول في آخر البيت ثم فما قبله، إما في أول المصراع الأول أو في حشوه أو في آخره أو في أول الثاني، صحح على ما سبق لعلي وقع السبق لسان هناك. ثم قال رحمه الله تعالى، وقد وقفنا على تضمين والحل والعقد، وهذا جعله بعض بيانيين من الملحق به بالسرقات، السرقات كما سبق هو أخذ الشعر للغير أو كلاما من الغير، ومثله الاقتباس في مطلق الأخذ، وكذلك التضمين والحل، وكذلك التضمين حل والعقد أمره ليس فيه شيء من الأخذ. إذن التضمين والحل والعقد، أي هذا مبحث هذه الألفاظ الثلاثة التي يذكرها البيانيون والمراد بها جهة المعنى وغيره. قال رحمه الله تعالى، والأخذ من شعر بعزو ما خفي تضمينهم، هذا مبتدأ، والأخذ هذا خبر مقدم، والأخذ أي أخذ الشاعر ومصدر، من شعر بعزو ما خفي تضمينهم، الأخذ خبر مقدم ومن شعر متعلق به، وتضمينهم مبتدأ مؤخر، ويجوز العكس، ولكن الأولى هو ما ذكر لما ذكرناه مرارا بأنه إذا وقع ما يجوز إعرابه مبتدأ والآخر خبر، كل منهما معرفة، يجوز كل منهما أن يعرب خبرا والآخر مبتدأ، والعكس العكس. والأخذ من شعر بعزو ما خفي، الأخذ أي أخذ الشاعر، فالنائبة عن المضاف إليه على مذهب الكوفيين، يعني أخذ الشاعر من شعر، يعني من شعر غيره لا من شعر نفسه، لأن له عنوانا آخر عند بديعيين، من شعر أي من شعر غيره، بيتا كان أو فوقه أو مصراعا أو دونه، استعانة بذلك على تمام مراده وتأكيد معناه على سبيل العارية كالتمثيل، يعني يأتي بشعر غيره، إما يأخذ بيتا واحدا أو أكثر من بيت أو مصراع أو شطر البيت، ومراده بذلك أن يكون استعانة على تمام المعنى الذي أراده، يعني في نفسه معنى أراد هذا المعنى، وهذا البيت يعبر عن المعنى الذي في نفسه أكثر، وكذلك فيه شيء من تأكيد المعنى يكون كالتمثيل. والأخذ من شعر، من هنا إن كانت للتبعيض حينئذ خرج ما إذا أخذ البيت كاملا أو البيتين فأكثر، إن كانت من للتبعيض حينئذ لا يتناول التعريف تضمين تمام شعر الغير، وإن كانت للبيان حينئذ يكون المعنى حتى يكون المعنى شيئا هو شعر الغير، يعني لابد أن يكون تاما، وخرج البعض. إذن إذا اعتبرناها تبعيضية خرج الكمال والتمام لو أخذ البيت كله أو البيتين، إذا جعلناها بيانية خرج البعض كالمصراع وما دونه. وإن كانت للبيان حتى يكون المعنى شيئا هو شعر الغير، فلا يتناول تضمين ما دون البيت، وكلاهما من التضمين، كلاهما من التضمين. والجواب أن يقال بأن من هنا جنسية، فليست للبيان وليست للتبعيض، بل هي للجنس، فهي جنسية، فلا حينئذ فلا يرد ما ذكر. وأما التقييد بالغير من شعر الغير وإن لم يذكره الناظم، هذا لا بد منه، فلإخراج تضمين شيء من شعر نفسه كانت له قصيدة جاء يشعر في قصيدة أخرى وأخذ شيئا من شعر نفسه، لا يسمى تضمينا، وإنما لابد أن يكون التضمين أن يأخذ شيئا من شعر غيره، أما شعر نفسه فلا يسمى تضمينا، فإنه نوع مستقل وليس من أفراد التضمين. والأخذ من شعر بعزو ما خفي، بعزو الباء هنا بمعنى مع، يعني مع عزو، مع عزو أي معه، قالوا عز الخبر إلى صاحبه أسنده إليه، أسنده إليه بعزو ما خفي، بعزو ما خفي، وما هنا اسم موصول بمعنى الذي، وخفي مراد به ستر، يعني ما لم يكن مشهورا لابد أن يسنده إلى قائله، لابد أن يسنده إلى قائله، وليس المراد أن يذكر اسمه، وإنما أن يشير إلى أنه ليس من صنعه، وإنما هو دخيل على القصيدة. بعزو ما خفي أي مع التنبيه عليه إن لم يكن مشهورا، إن لم يكن مشهورا. فشرط التضمين أن يبين المضمن ذلك أنه قد ضمن شعره من شعر غيره، لئلا يتهم بالأخذ والسرقة، لو لم يبين قيل أنه قد سرق، ثم فرق بين السرقة والتضمين، السرقة لا يبين بأنه أخذ هذا البيت من غيره، إذن شرط التضمين أن يبين المضمن ذلك لئلا يتهم بالأخذ والسرقة أو يتوهم أنه من التوارد، يعني توارد الخواطر كما ذكرنا فيما سبق. وهذا إن كان المضمن خفيا ولم يشتهر وتعرف نسبته إلى قائله، وأما إذا كان مشتهر النسبة إلى قائله، يعني اشتهرت نسبته إلى قائله، إذا قرئ الشطر أو البيت عرف أنه للمتنبي ولا نحتاج إلى العزم، لا نحتاج إلى العزم. وأما إذا اشتهرت نسبته إلى قائله ولو عند المخاطف فلا حاجة إلى التبيين المذكور، وهذا مأخوذ من مفهوم قوله ما خفي. إذن بعزوي يعني مع إسنادي، وبيان أن هذا الذي أخذه ليس له، ما خفي إذن المخفي غير المشهور، وأما المشهور حينئذ خرج به بالمفهوم فلا يحتاج إلى التنبيه. إذن والأخذ من شعر بعزو ما خفي تضمينه، ما هو التضمين؟ أن يأخذ الشاعر من شعر غيره ومع التنبيه على أنه ليس من شعره، وهذا بشرط أن يكون ذلك الشعر المأخوذ مضمن غير مشهور النسبة إلى قائله، فلا بد أن يبين وإلا لاتهم، فإن لم يبين حينئذ وقع في حرج. ولذلك قيل بأن هذا القيد لينبه على أنه من شعر الغير، وبهذا القيد وما يقوم مقامه من الشهرة تميز عن السرقة. مثال تضمين المصراع غير المشهور مع التنبيه عليه، مصراع يعني شطر بيت وهو غير مشهور، إذا كان غير مشهور تعين أن ينبه بأنه من شعر الغير، كقول الحريري على أني سأنشد، ها هذا فيه إشارة إلى أنه ليس من شعره، على أني سأنشد عند بيع أضاعوني وأي فتى أضاعوا، إذن أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليس من كلام حريري. ما الذي دلنا على ذلك؟ قوله سأنشد، سأنشد، فنبه بقوله أنشد على أن المصراع الثاني ليس له، فإن الإنشاد إنما يكون لشيء سبق نظمه، وهنا ضمنه ماذا؟ ضمن بيته مصراعا يعني شطر بيت وهو غير مشهور، حينئذ تعين فيه البيان بعزو ما خفي، فإن لم يعزو ما خفي وقع في التهمة وهو السرقة. ومثال تضمين البيت غير المشهور مع التنبيه عليه قوله إذا ضاق صدري وخفت العدا تمثلت بيتا بحالي يليق، فبالله أبلغ ما أرتدي وبالله أدفع ما لا أطيق، إذا تمثلت بيتا، تعلم أن البيت الآتي ليس من شعره، وإنما هو من باب التضمين، فبقوله تمثلت بيتا تنبيه على أن البيت الأخير ليس له. هذا هو الأصل، أنه إذا ضمنه مصراعا ليس مشهورا نبه عليه، وإلا لصار سرقة، يعني اتهم بالسرقة. وإن لم يكن مشهورا، وإن كان مشهورا حينئذ لا يحتاج إلى التنبيه، وقد يحصل بعض التنبيه حينئذ لا إشكال، يكون من باب التأكيد المؤكد. ومثال تضمين المصراع المشتهر بالنسبة إلى قائله بدون تنبيه على الأصل أنه لا ينبه عليه، قول بعضهم: قد قلت لما أطلعت وجناته حول الشقيق الغص روضة آسي أعذاره الساري العجولة ترفقا ما في وقوفك ساعة من باسي. المصراع الأخير لأبي تمام قالوا شهرته كافية عن التنبيه عليه. إذن إذا كان مشهورا سواء كان مصراعا أو بيتا ولا يحتاج إلى النسبة، وقد يبين لكنه ليس بمتعين. والأخذ من شعر بعزو ما خفي تضمينه، هذا تعريف التضمين. ثم قال: وما على الأصل يفي لنكتة أجمله. أجمله مبتدا مؤخر، وما اسم موصول بمعنى الذي خبر مقدم. وما على الأصل يفي لنكتة أجمله، أي أجمله وأحسنه. تضمين قد يكون جميلا وقد يكون دون ذلك، فهو متراتب أو فهو مراتب في الحسن على حسب تغيير صاحب التضمين. أي أجمله وأحسنه، أي التضمين ما تميل أن يكون مما تميل إليه الطباع وتألفه وتأنس به، إما لشهرته أو اشتماله على مزايا بديعة، أو كون صاحبه مما يعتد بكلامه ويشتهر سماع مقاله، حينئذ يكون ماذا؟ يكون فيه حسن للشعر المضمن، الشعر المضمن الذي ضمن هذا البيت، كلما كان له مكان من حيث القائل أو من حيث الرونق وما تضمنه من معنى، حينئذ يكون جميلا. وقوله لنكتة هذا متعلق بقوله يفي، أي يزيد لنكتة وفائدة ليست في الأصل المأخوذ منه، بأن يشتمل المضمن في شعر الشاعر الثاني على لطيفة لا توجد في شعر الشاعر الأول كالتورية والتشبيه، فهو حسن أو أحسن، لأنه قال أجمله. إذن فهو أحسن لنكتة، يعني يفي لفائدة. قد يستعمله من حيث اللفظ ويريد به معنى آخر كالتورية والكناية والتشبيه ونحو ذلك. مثاله: إذا الوهم أبدى لي لماها وثغرها تذكرت ما بين العذيب وبارق، ويذكرني من قدها ومدامعي مجر عوالينا ومجرى الوابق. فإن المصرعين الأخيرين مضمنان من مطلع قصيدة المتنبي، قصيدة للمتنبي، ولشهرة نسبتهما إليه لم ينبه، لا يحتاج إلى التنبيه على ذلك، فزاد على التضمين شيئا آخر وهو التورية، حيث أطلق العذيب وبارق تذكرت ما بين العذيب وبارق، هكذا استعمله المتنبي، لكنه أراد به في التضمين معنى آخر، لأن العذيب يحتمل اسم المكان ويحتمل شيئا آخر، وهو أراد الشيء الآخر الذي لم يستعمله فيه المتنبي. واضح؟ تذكرت ما بين العذيب وبارق، فزاد على التضمين التورية، حيث أطلق العذيب وبارق وهما الموضعان المسميان بهذا الاسمين أو بهذين الاسمين. وبعيد إذن العذيب وبارق لهما معنيان، معنى قريب وهو اسم المكان، وهذا هو الأصل فيه، وهو الذي استعمله فيه المتنبي. ومعنى بعيد، معنى بعيد وهو تصغير العذب المكنى به علماها، لما ما هو سواد في الشفة. وبارق الذي هو اسم فاعل من برق إذا لمع، وأراد به هنا ثغرها، ما أراد به اسم الموضع. إذن العذيب وبارق لهما معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد. المعنى القريب هو الذي استعمله المتنبي، والمعنى البعيد هو الذي أراده الشاعر، إذن زاد عليه، استعمله تضمين ليس هكذا تضمينا في اللفظ فحسب، وإنما زاده معنى وهو التورية، فاستعمل اللفظ أراد به معنى بعيد، وهذا هو شأن التورية كما مر معنى. إذن بارق الذي اسم فاعل من برق إذا لمع، وراد به هنا ثغرها، وزاد التشبيه أيضا في القد وجريان المدامع بالعوالي وجري السوابق أي الخيل. إذن هنا حصل تضمين ولكنه زاده المضمن معنى لم يكن في الأصل فزاد عليه فصار جميلا، ولذلك قال وما على الأصل يفي لنكتة أجمله، على الأصل الذي هو البيت المضمن قبل جعله بالتضمين إن زاد عليه معنى زاده جمالا، زاده جمالا. إذن تضمين هنا ليس أخذ لفظ فحسب أو شطر أو بيت، وإنما قد يستعمله بذكائه وحذقه في معنى آخر. وما قلنا هذا خبر أي الذي يفي، وفى يفي يتم على الأصل، مراد بالأصل المضمن لنكتة، هذا متعلق بيفي، أجمله يعني أجمل التضمين، الضمير هنا يعود إلى التضمين. إذن وأجمله ما على ما يفي على الأصل لنكتة، هذا تقدير الكلام، وأجمله الواو داخل على أجمله، وأجمله أي أجمل التضمين وأحسنه ما أي الذي يفي يتم على الأصل مضمن معنى لنكتة لفائدة كالتورية والتشبيه والكناية ونحو ذلك، بمعنى أن المضمن يتصرف فيه، يتصرف فيه ويحمله على معنى سائغا. واعلم أن الأصل في التضمين بقاء المضمن على حاله في اللفظ ألا يغير فيه، هذا الأصل كالاقتباس، كالاقتباس. فالأصل في التضمين بقاء المضمن على حاله في اللفظ وإن استعمل في غير المعنى الذي استعمل فيه الأول، كما سلف في الأمثلة مثال السابق استعمله في غير ما أراده المتنبي، ومع ذلك يبقى اللفظ على حاله، هذا هو الأصل فيه. ولا يضر التضمين تغيير يسير يحصل في لفظ المضمن، بمعنى أنه يغتفر التغيير اليسير احترازا عن التغيير الكثير فلا يغتفر، ولذلك قال الناظم هنا واغتفر يسير تغيير، يسير تغيير، قوله واغتفر يسير تغيير تعلم أن الأصل هو عدم التغيير، وهذا هو الكثير الغالب أنه يبقى اللفظ كما هو فلا يغيره، ولكن لو حصل تغيير يسير من أجل وزن تسكين متحرك أو حذف حرف أو ترخيم أو نحو ذلك من أجل إصلاح الوزن أو قافية، حينئذ نقول هذا يسير فلا يضر التضمين ويبقى على ما هو عليه. واغتفر الألف هذه للإطلاق، اغتفر خذ من المغفرة أي معفو عنه ومسور، يسير تغيير لما قصد تضمينه ليدخل في معنى الكلام، في معنى الكلام. حينئذ اغتفر يسير تغيير مفهومه أن كثير تغيير لا يغتفر، أن كثير تغيير لا يغتفر. مثال يسير التغيير كما في قوله أقول لمعشر غلطوا وغصوا عن الشيخ الرشيد وأنكروا هو ابن جلا وطلاع الثنايا متى يضع العمامة تعرفه، ها أنا ابن جلا، بدله وقال هو ابن جلا، هذا الأصل بيت مشهور محفوظ ولذلك ما احتاج إلى أن يذكرهم، هو ابن جلا الأصل أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى يضع أضع العمامة تعرفوه، تعرفون. إذن حصل تغيير لكنه يسير مجمل اللفظ كما هو. في البيت الثاني لسحيم وأصله أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني على طريق التكلم أنا، فغيره شاعر المضمن إلى طريق الغيبة للدخول على المقصود. وإذن واغتفر يسير تغيير يعني يسامح ويعفى عنه لنكتة كوزن أو قافية أو أن يكون لمقصود يريده الشاعر. ثم التضمين اسم عام يعني اسم يدخل تحته أفراد، تحته أفراد، فيصدق بأقسام لأنه كما علمت إما أن يكون تضمين بيت أو أكثر أو مصراع أو أقل، بيت هذا تضمين أكثر هذا تضمين كذلك، أكثر من بيت، مصراع هذا تضمين، أقل من مصراع كذلك تضمين، كذلك هو تضمين. ويشمل الكل اسم التضمين، وليتهم تركوه كما هو، لكنهم أرادوا أن يتفننوا في العبارة فيجعلوا لكل نوع من هذه الأقسام اسما يخصه، إن ضمنه بيتا فأكثر فهو كذا، إن ضمنه مصراعا فهو كذا. وكما ذكرنا سابقا أن البديع أفسدوه بكثرة المصطلحات، ولو بقي على حاله كما هو يجمع في صلاح واحد ثم يدخل تحته ما لا حصر، لا يضر أن يكون المعنى مشتركا ويبقى على ما هو عليه، وما دام هذا أنه تضمين ويصدق على كل أنه تضمين فيبقى على حاله. على كل خاص وكل نوع منها باسم خاص، باسم خاص. فيسمى تضمين البيت الكامل من شعر الغير، فأكثر من بيت يسمى السعانة، سمونه سعانة لأن المضمن السعانة بشعر غيره. ويسمى تضمين المصراع من شعر الغير فما دونه بالإيداع، إذن إيداع والسعانة، الإيداع هذا مصراع فأقل، يعني شطر بيت، نصف بيت فأقل، والاستعانة بيت كامل فأكثر، وكل منهما تضمين، كل منهما تضمين. إذا كل استعانة تضمين، وليس كل تضمين استعانة، وكل إيداع تضمين، وليس كل تضمين إيداع، واضح؟ نعم. إذن يسمى بالإيداع مصدر أودع الشيء عند غيره، وبالرفو يعني يسمى بهذا الاسم أيضا، وهو في الأصل سد خلل الثوب بخيوط تجانسهم. وهاتان التسميتان الرفو والإيداع على وجه الترادف للاسمين لكل من المسميين، ولا تخفى مناسبتهما للمسمى بهما، والأمثلة هي ما سبق. ولذلك قال الناظم: وما منه يرى بيتا فأعلى باستعانة عرف، وشطر نو أدنى بإيداع ألف. وما والذي اسم موصول بمعنى الذي، وهو مبتدا، هنا يرى مبتدا. وما يرى منه، يرى هو نائب الفاعل ضمير يعود إلى ما، منه أي من التضمين، من هنا للتبعيض أو ماذا؟ وما يرى منه من التضمين بيانية، بيتا أي تضمين بيت وكذا ما بعده، فأعلى يعني فما زاد. الفاء هنا عاطفة تفيد ماذا؟ تفيد التدريج، تفيد التدريج، كقولهم بعته بدرهم فصاعدا، يعني فزاد الثمن صاعدا. وهنا كذلك بيتا فأعلى يعني فزاد التضمين على البيت، وهذا يسمى تدريجا، يسمى تدريجا. بيتا هذا رابه فعل ثاني ليرى، وفعل الأول ضمير مستتر أقيم مقام الفاعل. والذي يرى منه يعني من التضمين بيتا أي تضمين بيت، مفعول ثاني فأعلى فزاد التضمين عن البيت إلى الثاني والثالث والرابع والخامس. عرف بالسعانة، عرف هذا الجملة خبر المبتدا، ما عرف إذن خبر، والضمير المستتر نائب الفاعل يعود إلى عرف، هو يعود إلى ما، يعود إلى ما، نعم، لأنه لابد من الجملة تكون مرتبطة بضمير يعود إلى مبتدا، هذا الأصل. إذن والذي يرى منه بيتا فأعلى عرف بالسعانة، عرف بالسعانة. زيد أبوه قائم، أبوه يعود على زيد. هنا الذي يعني التضمين يرى منه بيتا فأعلى عرف هو، ما أي تضمين بالسعانة، بالسعانة. وشطرا، شطر هو المصراع، وشطرا هذا معطوف على بيت، معطوف على بيت، أو للتنويع أدنى يعني فما دون المصراع التفعيلة ونحوها، يعني أقل من الشطر. ألف بإيداع، ألف يعني عرف بمعنى عرف، والضمير هنا يعود إلى ما، يعود إلى ما، وبإيداع جر ومجرور متعلق بقوله ألف، كأنه أودع شعره شيئا قليلا من شعر الغير، شعر الغير، كأنه يقول لك بهذا البيت ونصف البيت أو نصف النصف أنه ينقسم التضمين إلى نوعين، منه ما يسمى بالاستعانة ومنه ما يسمى بالإيداع والرفو. ثم قال النوع الثاني مما عنون له تضمين انتهينا منه، والحل والعقد في الترجمة قال الحل والعقد، وفي التعريف قدم العقد على الحل، لأن العقد أو الحل يعرف بضده. العقد هو نظم النثر، نظم النثر، نثر تنظمه تجعله شعرا، الحل ضده يكون شعرا فتنثره، واضح هذا التعريف. والعقد نظم النثر باء لا بالاقتباس، والحل نثر النظم فاعرف القياس. والعقد اللغة ما عقد من البناء، ما عقد من البناء. والاصطلاح في الاصطلاح قال والعقد وهو نظم النثر، نظم النثر يعني نظم كلام النثر أو كلام منثور، كلام منثور. والنظم هو الكلام الموزون المقفى قصدا، النظم هو كلام الموزون يعني الذي يأتي على أوزان معروفة سفعل إلى آخره، المقفى قصدا، وبعضهم لا يزيد المقفى، يقول كلام الموزون قصدا، وقصدا هذا قيد لا بد منه بمعنى أن يقصده المتكلم، فلو جاء في كلامه بكلام موزون على وزن كامل مثلا حينئذ نقول لا يسمى شعرا. لماذا؟ لأنه غير مقصود، وإنما الأعمال أو إنما الأعمال بالنيات. وهذا بهذا القيد نخرج أو نرد على من قال بأن في القرآن ما هو الشعر أو ما هو موازن للتفعيلات المشهورات عند العروضيين، لأنه لم يقصد، نفى الله تعالى عنه الشعر. إذا لو جاء بعض الآيات على وزن معين، آيتين أو ثلاث على بحر معين، لا نقول بأنه شعر، ولو وافق ولو وافق، نصوص واضحة بينا. لكن لو أردنا أن ندخل معهم في حد الشعر يقول الشعر لا بد أن يكون مقصودا، وهذا لم يقصده الرب جل وعلا بدليل نفيه. كذلك إذن النظم هو الكلام الموزون المقفى قصدا، ويقال نظم شعرا ألف كلاما موزونا مقفى. والعقد نظم النثر، نظم النثر أي المنثور، قرآنا كان أو حديثا أو غير ذلك. حينئذ الاقتباس مر معنا أن يضمن الكلام قرآنا أو حديثا سيد الأنام، هذا الاقتباس، على أنه ليس منه، على أنه ليس منه، ليس من القرآن، يعني لا يقول قال الله تعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى اقتباس. تبي ثم اجتماع وافتراق بين العقد والاقتباس. والعقد نظم النثر، النثر هنا أل للجنس، فيشمل القرآن ويشمل الحديث ويشمل غيرهما، ويشمل غيرهما من المثل الأمثال المشهورة، وكذلك الحكم، أقوال العلماء والعلوم وغيرها وغيرها، هذا داخل في قوله النثر، النثر سواء كان النثر مثلا أو غيره، حديثا كان أو قرآنا. قوله لا بالاقتباس هذا الإخراج، لإخراج النوع الذي يسمى تضمينا لقرآن أو حديث سيد الأنام. وعرفنا أنه يشترط هناك شرطان، الأول ألا يسنده، لا يقول قال الله تعالى، ثانيا ألا يتغير اللفظ تغيرا كثيرا، وجائز لوزن أو سواه تغيير نزر اللفظ، إذا تغير كثيرا خرج عن اقتباس، خرج عن الاقتباس، واضح؟ إذن إذا كان القرآن مأخوذا في اللفظ على جهة التضمين، إن أسنده يقول الله كذا، اقتباس أم عقد؟ ليس اقتباسا، فإذا انتفى الاقتباس دخل فيه في العقد. إذا غيره تغييرا كثيرا ولم يسنده خرج عن كون اقتباسا، كل ما لم يكن اقتباسا فهو عقد، فهو عقد. وقوله لا بالاقتباس أي لا على طريق الاقتباس السابق، وذلك بأن يقع فيه تغيير كثير. إذا وقع فيه تغيير كثير، إذا أخذ القرآن وغير تغييرا كثيرا أو يشار إليه إلى أنه من القرآن أو الحديث، وهذا واضح بين أنه ليس باقتباس. وقد سبق أن طريق الاقتباس بخلاف ذلك، حينئذ نقول فأكثر الذي قصد نظمه إن كان غيرهما. انتبه، إذن المنثور إما أن يكون قرآنا وحديثا أو لا، الثاني نظمه لا يسمى اقتباسا بل هو عقد، بل هو عقد. إذن كل نثر غير القرآن والحديث فهذا عقد قطع. لماذا؟ لأنه لا يجتمع مع الاقتباس على الصحيح المشهور، كان السيوطي غير نازع في هذا. حينئذ نقول كل نظم لنثر ليس بقرآن ولا حديث فهو عقد. إذا كان النثر قرآنا أو حديث، هنا نأتي للتفصيل، ما وجد فيه شرط الاقتباس فهو اقتباس وليس بعقد، ما فقد فيه شرط الاقتباس فهو عقد. إذن لا يجتمعان كما سبق ذكرت أنهم يجتمعان، لا يجتمعان. إذن فأكثر الذي قصد نظمه إن كان غيرهما فهو عقد على أي طريق كان، إذ لا دخل فيه للاقتباس، لأن الاقتباس مخصوص بالقرآن والسنة والحديث. وإن كان منهما من القرآن والحديث جاء التفصيل، فإن غير تغييرا كثيرا خرج عن اقتباس فهو عقد، وأشير إلى أنه من أحدهما فكذلك، يعني هو عقد، وإلا فهو اقتباس، وإلا فهو اقتباس. وهذا على ما مشى عليه بعض شراح التلخيص كالتفتزاني وللسيوطي والسبكي هنا وغيرهما بحث يرجع إليه. فمن عقد القرآن وليس باقتباس كقول الشاعر أنلني بالذي استقرضت خطا وأشهد معشرا قد شاهدوه، فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه، يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. عقد أو اقتباس؟ عقد. لماذا؟ لأنه قال يقول إذا تداينتم، إذن أسنده، فإذا أسنده حينئذ صار اقتباس، صار عقدا لا اقتباس، لأنه فات شرط الاقتباس، فات شرط الاقتباس. ومن عقد الحديث قول قائل عالم هو مشهور، عمدة الخير عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية، قالهن اتق الشبهات. إذن ضمن حديثا وأسنده، إذن ليس باقتباس بل هو عقد، بل هو عقد، وعقد فيه أربعة أحاديث. ومن عقد الأثر، وهذا لا يكون اقتباسا البتة لأن اقتباس خاص بالقرآن والحديث، ومن عقد الأثر قول أبي العتاهية ما بال من أوله نطفة وجيفة آخره يفخر، عقد قول علي رضي الله تعالى عنه ما لابن آدم والفخر وإنما أوله نطفة وآخره جيفة. ومن عقد المثل البس جديدك إني لابس خلقي ولا جديد لمن لا يلبس الخلق، عقد المثل لا جديد لمن لا خلق له. وضد العقد الحل، إذن عرفنا العقد نظم النثر، نظم النثر لا بالاقتباس، أخرجنا ماذا؟ ما وجد فيه شرط الاقتباس أن يكون قرآنا أو حديثا ولا يسنده ولا يغيره إلا إذا كان التغيير يسيرا، ما فقد هذه الشروط رجع إلى العقد. ما نظم من النثر وليس بقرآن ولا حديث لا إشكال فيه أنه عقد. إذن والعقد نظم النثر لا بالاقتباس، لا بالاقتباس، قال في الحاشية هناك أي لا بطريقه، وهو قيد بالنسبة لما إذا كان المعقود قرآنا أو حديثا. إذن لا بالاقتباس قيد بعض أفراد النثر، نظم النثر بعض أفراده القرآن لا بالاقتباس، إذن هو قيد بالنسبة لما إذا كان المعقود قرآنا أو حديثا. فإذا كان النثر قرآنا أو حديثا فنظمه إنما يكون عقدا إذا غير أو غير تغييرا كثيرا. وأشير إلى أنه من القرآن والحديث. وإن كان غير القرآن والحديث فنظمه عقد كيف كان، إذ لا دخل فيه للاقتباس على المشهور، على المشهور. والحل نثر النظم عكسه، يعني يأتي إلى النظم فيجعله حكمة، أو يأتي إلى النظم وهو منظومات علمية فيجعله نثرا من أجل أن يحفظ، كما صنع ابن هشام رحمه الله تعالى مع ألفية بن مالك، نثرها، أخذ النظم كما هو نثره ونقح لبعض المسائل، وإلا هو نثر للألفية. والحل يقال حل العقدة حلا فكها، واضح فكها. نثر النظم وضد العقد الحل، وهو عبارة عن نثر النظم كما عرفه الناظم. وفي الإيضاح قزويني: وشرط كونه مقبولا شيئان. حل النظم نثر النظم، نثر النظم شرط قبوله أمران: أحدهما أن يكون سبكه مختارا لا يتقاصر عن سبك أصله، يعني النظم والنظم، التأليف والتأليف، التركيب والتركيب، نكون متقاربين على نفس السنن. والثاني أن يكون حسن الموقع مستقرا في محله غير قلق، كقول بعض المغاربة: فإنه لما قبحت فعلاته وحنظلت نخلاته لم يزل سوء الظن يقتاده ويصدق توهمه الذي يعتاده. قالوا هذا حل قول أبي الطيب: إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه. قيل هكذا. وأمثال ذلك في كلام البلغاء كثيرة لا تحصى. والحل نثر النظم فاعرف القياس، فعاطفة أو ترتيب على ما سبق، فاعرف القياس أي يعرف الميزان، وميز ما هو مقبول وما هو مردود، ما هو مقبول وما هو لأن كل من العقد والحل له ضابط، ولا يقبل العقد مطلقا ولا الحل مطلقا، بل لابد من ميزان يعرف به المقبول من المردود. وقيل القياس يعرف حقيقة الحل من شواهده ليقاس عليه غيره، ليقاس عليه غيره. ثم قال رحمه الله تعالى: واشترطوا الشهرة في الكلام والمنع أصل مذهب الإمام. منع أصل مذهب الإمام هذا متعلق بالاقتباس، وذكره في غير محله، ذكره في غير محله. واشترطوا من؟ أهل البيان أو أهل البديع. اشترطوا الشهرة في الكلام، اشترطوا الشهرة في الكلام. قال في الشرح حلية: ويشترط في الحل والعقد والتضمين أن يكون الكلام مشهورا لئلا يؤدي إلى تهمة فاعله بالكذب أو قول السرقة أو قول السرقة. والمنع مطلقا مشهورا كان أو غير مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. فعلى الناظم هنا بمذهب الإمام إمام مالك رحمه الله تعالى. وذكرنا في اقتباس أن ثم خلافا بين العلماء حضرا وإباحة، والملكي يشددون في هذا المقام حتى يصل بعضهم إلى التكفير. فجعل الشارح هنا وكذلك المصنف المتن شاملا للتضمين. واشترطوا الشهرة في الكلام لأي شيء؟ الحل والعقد والتضمين، أو أنه في الحل والعقد والتضمين ليس داخلا فيه؟ لأن التضمين فيه تفصيل، فيه تفصيل يضمن الكلام غير المشهور، غير المشهور، لكن لابد من الإشارة، تنبيه بعزو ما خفي. والظاهر الذي هو مشتهر وهذا لا يحتاج إلى تنبيه، لا يحتاج إلى تنبيه. واشترطوا الشهرة في الكلام، كلام يعني يشترط في أصل كل منهما كونه مشهورا، يعني في العقد والحل. ورده إلى العقد والحل أولى، لأن التضمين علم من الحد، ما خفي إذن عندنا مخفي وغير مخفي، فما خفي لابد من الإسناد، وما لم يخفى فهو واضح بين. ووجود هذا وذاك دليل على أنهم لا يشترطون الشهرة، إذ لو اشترطوا الشهرة لما صح تضمين المخفي، واضح. واشترطوا الشهرة في الكلام شرط يعني لابد من وجوده، يلزم من عدم شرطه عدم المشروط. حينئذ هل يشترط في التضمين من أجل أن يكون تضمين أن يكون كلامه مشهورا؟ لا يشترط، لا يشترط. لماذا؟ لأنه يضمن الكلام المخفي والظاهر، لكن المخفي لابد من زيادة قيد بعزوي، لابد من إسناد. ما خفي لا يحتاج إلى عزم، لا يحتاج إلى عزم. إذن بقي الحال في ماذا؟ في الحل والعقد. الحل والعقد على كل المصنف في شرحه فيما حكاه المحشي أنه أراد واشترط الشهرة في الكلام التضمين والحل والعقد، تضمين والحل والعقد، أرادوا ثلاثة الأنواع، هذا الذي عناه المصنف. يشترط أصل كل منهما كونه مشهورا، مع أنه يكفي في كل منهما العلم بالأصل وإن لم يشتهر. والمنع يعني التحريم أصل مذهب الإمام، مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا إشارة إلى الخلاف، أو نعم إشارة إلى الخلاف في جواز الاقتباس ومنعه، وسبق معنا. وأصل مذهب الإمام مالك المنع، لأنه ذريعة لسقوط هيبة القرآن من القلب. ومذهبه مبني على سد الذرائع، وأكثر الشافعية على الجواز، وهذا إشارة في غير محلها. ويجاب عن حجة مالك أنه لا ذريعة بعد اشتراط علم الأصل أو شهرته، علم الأصل أو شهرته. التلميح، التلميح من الملحقات بالسرقات، والتلميح بتقديم اللام على الميم، تقديم اللام على الميم. وأما التمليح هذا سبق معنا في باب التشبيه أنه جعل الكلام مليحا جيدا إذا أتى في شعره بشيء مليح. إذا عندنا تلميح وعندنا تمليح، تمليح مضى، والآن في التلميح بتقديم اللام على الميم، تقديم اللام على الميم. والتلميح من قولهم تلمحه إذا أبصره ونظر إليه، ونظر إليه. ومنه لمح البصر، يقال في هذا البيت تلميح إلى قول فلان أي نظر وإشارة إليه. وعرفه المصنف بقوله إشارة لقصة شعر مثل من غير ذكره فتلمح كمل، يعني يشير دون أن ينص، إشارة تلويح بشيء يفهم منه المراد، هذه الإشارة. فقوله إشارة إذن لا ينص، لا يأتي بالقصة كما هي وإلا نص عليها، وإنما يشير، وهذا معنى التلميح. إشارة وهي التلويح بشيء يفهم منه المراد، بأن يشير المتكلم سواء كان في شعر أو في قصة، يعني سواء كان شعرا أو نثرا، بأن يشير المتكلم في فحوى كلامه نظما كان أو نثرا لقصة معروفة، أو يشير فيه إلى آية، أو يشير فيه إلى حديث نبوي، أو يشير إلى شعر، يعني شعر وشعر لقصة معروفة، وشعر حذف الواو مر معنا مرارا، وشعر أي أو شعر مثل، يعني ومثل أو مثل، والمراد بالمثل السائر هنا، ومر معنا تعريفه. من غير ذكره، يعني ذكره الضمير يعود إلى المشار إليه، يعني من غير ذكر القصة ومن غير ذكر الشعر كما هو ومن غير ذكر المثل، وإنما يشير إليه إشارة من غير ذكر ذلك المشار. فتلميح، فتلميح، تلميح الشراب، أين المبتدأ؟ إشارة صحيح؟ ها؟ مبتدأ مؤخر، فا ليش؟ الفاء ما تدخل إلا إذا كان الخبر جملة، مبتدأ والخبر لا يوصل بينهما حرف عطف، لا يصل بينهما البتة. ولذلك من الضوابط الذي ذكرها ابن هشام في القواعد أو في المغني نسيت، أنه إذا عرفت مبتدأ وجاءت الواو أو حرف عطف قف ارجع ابحث عن الخبر، لا يكون بعد الواو ولا بعد الفاء. ها؟ فهو تلميح. أحسنت. إذن تلميح هذا خبر مبتدأ محذوف وهو أي المذكور، وإشارة هذا مبتدأ والجملة خبر عنه، واضح؟ لو كان جملة تلميح كذا صح تكون الفاء، لكن الفاء هنا ما دام أنها ذكرت فلا يكون تلميح هو الخبر للمبتدأ المذكور، وإنما نقدره لأنه لا يوصل بين المبتدأ وخبره إذا كان كل منهما مفردا بحرف عطف. قاعدة، إذا عرفت مبتدأ كلمة الثانية الثالثة الرابعة إذا جاء حرف عطف قف ارجع الخبر متأخر. وأما هكذا إشارة لقصة شعر مثل من غير ذكر، أين خبر؟ ما يوجد خبر. فإذا لا يكون ما بعده إلا على ما ذكرنا، إلا على ما ذكرنا. إذن فتلميح أي فهو تلميح، فهو تلميح كمل حده ومعرفته وهو تكملة، وهو تكملة. مثال القصة كقول أبي تمام: فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. أشار إلى قصة يوشع عليه السلام واستيقافه للشمس. فوالله ما أدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع، ما ذكر القصة وإنما أشار إليها. والإشارة إلى الآية كقول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. قالوا أشار إلى قول تعالى: لكم دينكم ولي ولي دين، لكم دينكم ولي دين. والثالث الحديث كقول الشاعر: فليفعلوا، أبيات ومنها فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدر، فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدر، كان على التشبيه وإلا فهو كذب. أشار إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فليفعلوا ما أرادوا فإنهم أهل بدر، أهل بدر، هذا إشارة إلى حديث لم يذكر حديثه إنما هذه إشارته. والشعر كقول الشاعر: لعمر مع الرمضاء والنار ترتضي أرق وأخفى منك في ساعة الكرم. أشار إلى البيت المشهور: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. إذن أشار إلى بيت ولم يذكره والمثل كقولك لشخص: تعجل السيادة والتصدر قبل أوانهما، لا تعجل تحرم. هذا إشارة إلى قوله: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، ليس بمثل إنما هو قاعدة عند الفقهاء. إذن التلميح هو إشارة من المتكلم سواء كتب نثرا أو نظما لقصة أو شعر أو مثل، كلها معروفة، لأنه لا يمكن أن يشير إلى شيء غير معروف، حينئذ لم يذكره في النظم أو في النثر يسمى تلميحا، يسمى تلميحا، وفيه معنى الإشارة. تذنيب في ألقاب من الفن، تذنيب في ألقاب من الفن، ذكر شيئا فيما سبق اللفظي والمعنوي كذلك، وترك بعض الأشياء، ترك بعض الأشياء للصلاحات، الأنواع، أنواع اللفظي، قلنا اللفظي أنواع والمعنوي أنواع، ترك بعض الأشياء وألحقها هنا. وأكثر الموجود هنا من التكلف الذي تركه أرباب الفن المحققين عمدا، لأنه مما لم تنبني عليه فائدة إلا في بعض المواضع، وأكثره من باب التكلف. ولذلك نذكر ما ذكره صاحب الشرح وتعريف المثال ونكتفي به. تذنيب في ألقاب من الفن، تذنيب جعل الشيء ذنابة للشيء وتكميلا له، والذنابة والذنابة، ذنابة ذنابة التابع يجمع على ذنائب. تذنيب في ماذا؟ في ألقاب، مراد بها الأسماء، من الفن يعني من البديع، وأطلق بأل هنا فشمل اللفظ والمعنى، وذكر 33 لقبا، 33 لقبا. وما ذكره هنا منه ما يرجع للضرب المعنوي من البديع، ومنه ما يرجع لللفظ من ذلك، من ذلك التوشيع، التوشيع من ذلك خبر مقدم من ذلك، والتوشيع مبتدا مؤخر، وكل ما يأتي معطوف على المرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع. من ذلك أي من الضرب المعنوي أو اللفظي، قد يجتمع اللفظي والمعنوي في بعض الألفاظ، التوشيع، التوشيع، وهو لغة لف القطن ونحوه، وفي الاصطلاح عندهم ذكر شيء من عجز الكلام مفسرا بمتعاطفين، بمتعاطفين، ذكر شيء من عجز الكلام. عرفنا الكلام له صدر وله عجز، يأتي في العجز لفظ ثم يفسره بمتعاطفين، كحديث قوله صلى الله عليه وسلم يشيب ابن آدم ويشب معه خصلتان، خصلتان يحتاج إلى تفسير، قال الحرص وطول الأمل، ذكر شيء من عجز الكلام أو خصلتان مفسرا بمتعاطفين، مفسرا بمتعاطفين. وهذا ماذا فيه؟ وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي أن في التفسير رجوعا إلى المفسر، لما قال خصلتان هذه مبهمة، لما قال الحرص وطول الأمل جاء التفسير، فيه رجوع، رجع كالبدل، رجوعا إلى المفسر، كما أن في اللف رجوعا إلى جهات الملفوف عليه، أفاده المحشي. والترديد معطوف على التوشيع، وهو في اللغة رد الشيء من أمر إلى آخر، رد شيء من أمر إلى آخر. وعرفا هو تعليق الكلمة في الفقرة والمصراع بمعنيين، كلمة واحدة تكرر مرتين، تعلق بمعنى وتعلق بمعنى آخر، نحو ماذا؟ نحو قوله تعالى حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله رسل الله، الله أعلم حيث يجعل سم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى الترديد، تعليق الكلمة الواحدة لفظ الجلالة هنا في الفقرة في النثر والمصراع بمعنيين مع تكرارها، مع تكرارها. فلفظ الجلالة ربط أولا برسل وثانيا بأعلم، ولم يفصل بينهما فاصل، ولم يفصل بينهما فاصل. وكقوله صهباء لا تنزل الأحزان ساحتها إن مسها حجر مسته سراء، صهباء اسم الخمرة، هنا قال إن مسها حجر مسته سراء، علق المس أولا بالحجر ثم علقه ثانيا بالسراء مع التكرار، لفظ واحد علقه بمعنيين، علقه بمعنيين. وماذا فيه جديد؟ ليس فيه جديد. ترتيب يعني واو ترتيب، وهو ترتيب شيء على آخر لنكتة، ترتيب شيء على آخر لنكتة يعني لفائدة، أي جعل مرتبته يعني منزلته في الذكر قبل الآخر. فالمراد التقديم، لأن المعنى جعل شيء متوقفا على آخر، يعني يرتب الأمور ترتيبا بمعنى أن الثاني يذكر بعد الأول، لا أنه متوقف عليه لا يوجد إلا بوجوده، لا، المراد الترتيب. وقوله لنكتة كإفادة أفضلية المقدم كما سأتي في الآية، وكإفادة مدة كونه مستوجبا كما في اضرب زيدا وعمرا وبكر، قد يكون الترتيب هنا أراد به الإجابة، اضرب زيدا وعمرا أيهما أحق الذي قدم أولا، هذا يكون من باب الترتيب، حينئذ يكون مستوجبا للأحقية. وأما كإفادة الأفضلية ظلية المقدم، فهذا مثال قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، قدم منك ومن نوح، مع أن نوحا هنا قبل محمد صلى الله عليه وسلم في الوجود، لكن لما قدمه دل هذا الترتيب على أفضلية المقدم. هل بينهما تلازم في الوجود؟ لا، ليس بينهما تلازم. إذن هذا الترتيب تقديم بعض الأفراد على بعض له فائدة، لكن ليس المراد هنا كون الثاني متوقفا على الأول. اختراع يعني واختراع، ترتيب اختراع، ما قرأنا الأبيات، ترتيب اختراع أو تعديد، ترتيب يعني وترتيب، كل ما سيأتي على حذف الواو، قد نذكره وقد لا نذكره. الاختراع من اسمه إبداع، وهو الاتيان بتركيب لم يسبق إليه، اتيان بتركيب لم يسبق إليه، يعني يكون هذا التركيب التأليف لم يقله أحد البتة، لم يقول أحد المثل إلا هذا المتكلم. مثل له بقوله تعالى: ولما سقط في أيديهم، قالوا لم يسمع قبل نزوله في القرآن، لم يسمع قبل نزوله في القرآن. وسقط هذا ماض مغير الصيغة، والأصل سقطت أفواههم على أيديهم، ففي بمعنى على، وذلك من شدة الندم. فإن العادة أن الإنسان إذا ندم بقلبه على شيء عض بفمه على أصابعه، يأكل في أصابعه. فسقوط الأفواه على الأيدي لازم للندم، لكن اللازم هنا عادي لا عقلي، فأطلق اسم اللازم وأريد الملزوم على سبيل الكناية. اختراع أو تعديد أو بمعنى الواو هنا أو بمعنى الواو، وهو سوق المفردات دون عطف. سوق المفردات يأتي بألفاظ مفردة دون عطف، كما يأتي في أسماء الله عز وجل: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، سوق مفردات دون عطف. ومنه المثال المذكور: كالتائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، هذه مفردات ساقها دون عطف، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تعديدا. تطريز يعني وتطريز تفعيل من الطراز، وهو لغة جعل الثوب مطرزا أي معلما بخطوط ستة كما قال المحشي، وهو فارسي معرم كما قال المصنف. وحده عندهم عرفا اشتمال الصدر على جزئين مخبر عنه ومتعلق، يعني مبتدا ومتعلق به، مبتدا ومتعلق به. والعاجز على الخبر مقيدا بمثله، يعني بمثل الخبر. التسبيح في الصلاة، التسبيح مخبر عنه ومقيد لمتعلقه في الصلاة، مخبر عنه مقيدا بمثله، نور على نور. التسبيح في الصلاة نور على نور، نور على نور. إذن عندنا الصدر التسبيح في الصلاة، هذا صدر، والعاجز هو الخبر ما بعده. ذكر المخبر عنه المبتدا التسبيح وله متعلق، يعني جار مجرور، التسبيح مبتدا في الصلاة لا في غيرها، نور هذا الخبر، ومقيدا بمثله يعني بمثل خبر. وهذا ماذا فيه من فائدة جديدة؟ وفسره السيوطي: أن يبتدي بذكر جمل من الذوات غير مفصلة، ثم يخبر عنها بصفة واحدة مكررة بحسب العدد الذي أتى به، يعني يأتي بذوات أعداد كاللف والنشر السابق، ثم يأتي بمفردات يخبر عن تلك الذوات لكنها متحدة، لكنها متحدة. يبتدي بذكر جمل من الذوات غير مفصلة، غير مفصلة، ثم يخبر عنها بصفة واحدة مكررة بحسب العدد الذي أتى به، يعني ذكر ثلاثا ذكر ثلاثا، ذكر أربعا أربعا، كقول ابن الرومي: أموركم بني خاقان عندي عقاب في عقاب في عقاب، قرون في رؤوس في وجوه، صلاب في صلاب في صلاب. وكقوله: فيومي والزمان وشهر وضعي ربيع في ربيع في ربيع. فذكر ذواتا متعددة غير مفصلة، ثم ذكر لفظا واحدا وساقها على ما مضى. أو تدبيج، تطريز أو تدبيج، أو بمعنى الواو. والتدبيج بالجيم من دبج المطر الأرض زينها، وهو عندهم أن يؤتى في المدح أو غيره بألوان لقصد الكناية، كان في الألوان، ألوان أبيض أخضر أحمر، بألوان، والمراد بالجمع قله عرفا وهو اثنان ليس لغة. أن يؤتى في المدح أو غيره كالهجاء والنسيم بألوان لقصد الكناية أو التورية لما بين اللونين من التقابل، يعني لا يقصد اللون وإنما يكني به عن شيء ما، فيقصد الدم ويقول بالأحمر، يقصد القتل يقول الأحمر، يقصد الجنة ويقول الأخضر، حينئذ يطلق اللون ويريد به شيئا آخر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى التدبيج. والمراد بالألوان ما فوق ألواح. ثم إما أن تكون الألوان مكني بها عن شيء، والكناية كما تقدم ذكر اللازم وإرادة الملزوم مع جواز إرادة اللازم أيضا، كما سبق كقول أبي تمام تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر إلا وهي من سندس خضر تردى ثياب الموت حمرا فإنه ذكر الحمرة وذكر كذلك خضر خضرة وكن بالأول عن القتل تردى ثياب الموت حمرا يعني الدم قتل وبالثاني عن الجنة فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر فقد ذكر لونين لقصد الكناية المذكورة فأراد الثياب الملطخة بالدم فما أتى عليها الليل إلا وقد صارت من ثياب الجنة إذن استخدم اللونين في التورية أو في الكناية في الكناية ومثال التورية أي بأن تري تلك الألوان تورية ولو ببعضها لما قصد أي أريد بإطلاق ذلك اللفظ المورى به وهو المعنى البعيد كقول الحريري وفيه وازور المحبوب الأصفر اسود يوم الأبيض وبيض فود الأسود حتى رثى لي العدو الأزرق فيا حبذا الموت الأحمر أتى بهذه الألوان وأراد بها معان بعيدة فالمعنى القريب للمحبوب الأصفر هو الإنسان الذي به الصفرة والبعيد هو الذهب وهو المراد هاهنا أراد بالأصفر الذهب والتورية واقعة فيه فقط فلذا سبق أن قيل ولو ببعضها وهذا النوع بقسميه هذا النوع بقسميه يعني المكني والتورية وقد يكون غير ذلك داخل في الطباق لما بين اللونين من التقابل وليس قسما من المعنوي برأسه تطريز أو تدبيج استشهاد استشهاد استفعال من الشهادة والمراد به هنا الاستدلال يعني أن يذكر شيئا من باب الدليل كقوله كان بي ركن وثيق وقعت فيه الزلازل زعزعته نوب الدهر وكرات النوازل ما بقاء الحجر الصلد على وقع المعاون فالشاهد في البيت الثالث ما بقاء الحجر الصلد على وقع المعاون وقد أحسن فيه إذ أخرج التشبيه في صورة الخبر تحقيقا ثم في صورة الاستفهام تعجبا وتسليا وشبه نفسه بالحجر الصلد في التحمل والصبر والسكينة عند وقوع المعاون هذا يسمى ماذا؟ يسمى استشهادا إيضاح أي وإيضاح وهذا من اسمه وهو أن يكون في الكلام خفاء يعني خفاء دلالته فيؤتى بكلام يبين المراد ويوضحه هذا لا يحتاج أن يكون نوعا من أنواع الملاح طبيعي هذا إذ لا يكون الكلام معما وليس فيه شيء من الإيضاح كقوله يذكر فيك الخير والشر كلهم كذا ضبطه في الحاشية وقيل الخنا والعلم والحلم والجهل فألقاك عن مذمومها متنزها وألقاك في محمودها ولك الفضل يعني لو قال يذكر فيك الخير والشر كله وقيل الخنا والعلم والحلم والجهل هذه فيك أو ليست فيك كلام محتمل فجاء هذا فيه إجمال غير موضح فيه خفاء فجاء بالبيت الثاني فقال فألقاك عن مذمومها متنزها إذا الخنا والجهل أنت منزه عنه وألقاك في محمودها وهو العلم والحلم ولك الفضل فالثاني بين المراد بالأول إذ قبله لا يدرى هل تذكر الأمور المذكورة لوجودها فيه من جهات مختلفة عالم جاهل ممكن عالم من جهة وجاهل من جهة أخرى أو لبعده عن مذمومها واتصافه بمحمودها وعكسه يحتمل هذا وذاك لكن لما نصل البيت الثاني أزال الخفاء إيضاح ائتلاف ائتلاف من الألفة مراد به الاتفاق ائتلاف هو مر معنا نوع من الطباق وهو الجمع بين متناسبين لفظا أو معنى الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان ونجمع بينهما استطراد يعني واستطراد وهذا جيد الاستطراد له معنى له فائدة استطراد وهو أن يكون في فن من الفنون يعني غرض يطلقون على الغرض لأنه فن أن يكون في فن من الفنون أي غرض من الأغراض ثم يسنح له فن آخر يناسبه في الذكر فيورده ثم يرجع إلى الأول ويقطع الاستطراد يكون في مدح ثم يناسبه شيء آخر فيذكره ثم يرجع ويعود إلى الأول. هذا استطراد، هو واضح. أن يكون في فن من الفنون أي غرض من الأغراض ثم يسنح له فن آخر يناسبه في الذكر فيورده ثم يرجع إلى الأول ويقطع الاستطراد، وبهذا القيد يخرج عن التخلص. وعرفه في الإيضاح بالانتقال من معنى إلى معنى آخر متصل به لم يذكر الأول للتوصل إلى الثاني، معنى متعلق بمعنى آخر لكن بينهما مناسبة، لكن لم يذكر الأول من أجل أن يتوصل إلى الثاني. وحقيقة الاستطراد، حقيقة الاستطراد. وبهذا يفارق التخلص أيضا. وفي شرحه أن المراد بالاتصال أن يكون بين المعنيين مناسبة، لقوله تعالى ألا بعدا لمدينة كما هل ذكر ثمود هنا أصالة؟ لا، لم يقصده أصالة. فذكر ثمود استطرادا. وقوله تعالى وإذ قال لقمان لابنه، الآية على استطراد فيها إلى قوله ووصينا الإنسان بوالديه، واستطرد من الوصية إلى قوله حملته أمه وهنا على وهن. وفائدة الاستطراد الأول قال لقمان لابنه التحريض على قبول موعظة الآباء، وفائدة الثاني وصية التوكيد في الوصية في حقهم والدين وبالوالدة خصوصا لما تكابد من مشاق الحمل والرضاع. ومن أمثلته في الحديث حديث خطبته صلى الله عليه وسلم عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها، فقال لا هو حرام، ثم قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم الشحوم جملوها فباعوها. فقول قاتل الله هذا استطراد لأنه زيادة عن الجواب لكن لفائدة، استطرادا يعني يحذف لكن لا فيه فائدة، هو استطراد. وقال في الإيضاح وقد يكون الثاني هو المقصود بذكر الأول قبله ليتوصل إليه من غير أن يشعر بذلك، وهذا فيه نظر يعني ليس المعنى الأول يذكر من أجل التوصل إلى الثاني، وإنما يذكر هكذا إحالة تلويح أو تخيل وفرصة تسميط أو تعليل. إحالة إحال مصدر أحلته على كذا، وهي قسمان خفية وجلية واضحة بينة، إحالة وقد تكون خفية كقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب، هذا إحالة على قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآية، لكنه واضح هذه ظاهرة. وكقوله وآتينا داود زبورا قيل إحالة على قوله ولقد كتبنا في الزبور الآية لتضمنه تفضيل محمد صلى الله عليه وسلم إذ هم المراد بالعباد الصالحين في الآية، وهذه إحالة خفية. فكأنه قيل وآتينا داود زبورا أفدناك أنك مذكور فيه حيث أنزلنا عليك قولنا ولقد كتبنا الآية. إذن الإحالة الإشارة أن يشير إلى آية أخرى أو حديث آخر أو حكمنا، قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. تلويح أي وتلويح وهي الكناية البعيدة التي كثرت فيها الوسائط بين اللازم والملزوم ككثير الرماد، كثير الرماد وسبق بيان. إذا المراد بالتلويح هنا نوع من أنواع الكناية، وهي الكناية البعيدة التي كثرت فيها الوسائط بين اللازم والملزوم. تلويح أو تخييل أو بمعنى الواو، والتخييل يقال له الإيهام، وهو أن يذكر لفظ له معنيان قريب وبعيد ويراد البعيد، وهذا ما هو؟ هذا التورية، هكذا فسر صاحب حلية الشارح، وهذا فيه تكرار مع ما سبق. والمناسب تفسير المصنف له كما قال المحشي وهو تصوير ما يظهر في العيان حتى يتوهم أنه ذو صورة تشاهد. تخيل من اسمه يعني يذكر لك الغائب ويصوره كأنه شيء مشاهد، كقوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، مطويات هذا محل الشاهد حقيقته في الحال. وفرصة أي انتهاز فرصة، انتهاز فرصة، وهي استدراجك المخاطب لتأخذه أي جعلك إياه منتقلا من درجة إلى أخرى أقرب منها إلى مقصودك لتوقعه في الاعتراف بمقصودك، تدرج في المناظرة مثلا، هذا نقول ماذا يسمى فرصة، يسمى فرصة من أجل أن توقعه في مقصودك، فتأتي بالمسلمات ثم تأتي بالمختلف فيه، كقولك لمنكر المعاد هل كنت عدما؟ فيقول نعم، نقول له هل أنت من ماء مهين؟ فيقول نعم، فتقول الذي سواك من ذلك قادر على إعادتك، على إعادتك. تسميط يعني وتسميط، كون بعض أجزاء البيت مسجعا وبعضها خلاف الروي، يعني أجزاء البيت فيه سجع، فيه سجع، وبعض هذه السجعات أو السجعات يجوز الوجهان مخالف للروي. قال بأن يجعل البيت أربع سجعات، ثلاث على روي غير روي البيت والرابعة على روي البيت، وما الفائدة فيه؟ وعبارة المصنف وهو كون أجزاء البيت أو بعضها مسجعا على خلاف الروي، وهي المستقيمة كما قال المحاشي، أن تكون أجزاء البيت ما عدا الأخير التي هي الألفاظ المتوازن. مثاله قول بعض في بدعيته في رأسه غسق، في وجهه فلق، في ثغره نسق، تسميط دراهم. ذكر أربع سجعات والثلاث متفقة، غسق فلق نسق، ثم قال دراهم، اختلفت الرابعة. فالغسق هو الليل، والفلق هو الصبح، والنسق الانتظام، أي هو قلادة مزينة لدار القوم الذين هو منهم، لأن التسميط تعليق القلادة على السطر، على الصدر، هذا هو الأصل، وقد أريد به المعلق على طريق التشبيه. إذن أربع سجعات، ثلاثة متفقة مخالفة للروي، وواحدة هي الروي. أو تعليل، أو بمعنى الواو، أو تعليل، أو تعليله، وهو أن يريد المتكلم ذكر حكم فيقدم عليه ذكر علة وقوعه، يذكر العلة أولا ثم يذكر الحكم، كقوله لهم أسام سوام غير خافية من أجلها صار يدعى الاسم بالعلم، الحكم يدعى الاسم بالعلم من أجلها، أي من أجل ما ذكر، فقدم العلة على الحكم. شاهد قوله من أجلها أي من أجل أسمائهم المشهورة جدا صار يدعى الاسم التي هي من جملتها بالعالم، تشبيها له بالجبل في الشهرة. تحلية ونقل نو تختم تجريد استقلال نو تهكم، تحلية وهي عقد نثر القرآن أو الحديث بزيادة على ألفاظهما، يعني يرجع ما مضى من التضمين والعقد وإلى آخره، فهو نوع من أنواع العقد، عقد نثر القرآن أو الحديث بزيادة على ألفاظهما، فهي نوع من العقد، كقوله الحمد لله منا باعث الرسل أهدى بأحمد منا أحمد السبل، هذا فيه عقد، قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم إلى آخر الآية. وقول الآخر مال من أوله نطفة وآخره جيفة يفخر، قيل عقد قوله صلى الله عليه وسلم ومال ابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة، فيه ضعف، ولذلك مر معنا قبل قليل أنه قول عليه، أنه قول عليه. ونقل تحلية ونقل، وهو قريب من التحلية لأنه عقد لا يكون فيه شيء زائد عن لفظهما، بل يكون كله في ترجمة أخرى بأن يترجم عن المعنى المأخوذ بلفظ يرادف المأخوذ منه. إذن النقل والتحلية نوعان من أنواع العقد. أو تختم، تختم عقد قرآن وحديث اشتمل على شيء من لفظهما، كقوله وبدت البغضاء من أفواههم وصدورهم فيها أذى وحقود، حقود فعول جمع حقد، جمع حقد، والشطر الأول وبدت البغضاء من أفواههم هذا عقد لقول تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم، وهذا فيه تغيير النسير. والثاني عقد لقوله الثاني ما هو وصدورهم فيها أذى وحقود وما تخفي صدورهم أكبر، هذا نوع من أنواع العقد. تجريد أي وتجريد، وهو نفي الملزوم لانتفاء اللازم، نفي الملزوم لانتفاء اللازم، كقوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا أي إلحالا أي إلحاحا، أي لا يكن منهم سؤال فلا يكون منهم إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا أي إلحاحا، يعني لا يلحون. لماذا لا يلحون؟ لأنهم لا يسألون، لأنهم لا يسأل. إذن لا يكن منهم سؤال هذا الملزوم، فلا يكون منهم إلحاح في السؤال، هذا هو اللازم. والمنفي ما هو اللازم؟ لا لازم، لا يسألون الناس إلحافا، حينئذ المنفي هو اللازم، منفي هو ولا، فلا يقع منهم سؤال البتة، لا يقع منهم سؤال البتة. استقلال أعني واستقلال، وهو كناية عن جملة في معناها جمل، كجمل الآية، يعني جملة متضمنة لمعاني كثيرة، كأنها بعض الجمل اختصرت في جملة واحدة، كقول بعضهم وصالكم صد وحبكم قلى، وصالكم صد له أسباب، وحبكم قلى يعني بغض، ونصحكم غش، وصلحكم حرب. استقلال أو تهكم، تهكم مرة معنا، وهو إبراز المقصود في صورة ضد استهزاء، نحو قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، ومقتضى الظاهر إنك أنت الذليل المهان، إنك أنت الذليل المهان. تجريد استقلال أو تهكم، تعريض أو إلغاز ارتقاء، تنزيل أو تأنيس، نعم تنزيل أو تأنيس أو إيماء، حسن البيان، رصف أو مراجعة، حسن تخلص بلا منازع، رصف ليس وصف. تعريض يعني وتعريض، والمراد به أن يميل باللفظ إلى جانبه، إلى جانبه، أن يميل باللفظ إلى جانب يفهم منه المقصود، لا من جهة الوضع الحقيقي ولا المجازي، بل من عرض اللفظ، بل من عرض اللفظ أي جانبه، هو خاص بالمركب. كقول السائل لمن يتوقع منه صدقة إني محتاج، إني محتاج، وجاء إني محتاج يعني فأعطني، فأعطني، كتم هذه الجملة أجل دفع ما قد يكون عن نفسي، فهو كناية مسوقة لموصوف غير مذكور، وفائدته تنزه أو الملاطفة أو الاحتراز عن المخاشنة، كتعريض ذي المروءة المستحي من السؤال بالطلب، وكتعريض ذي حاجة عند الأمير ونحوه، الناس بفقر وحاجة وكقولك لمن يؤذي المسلم من سلم الناس من لسانه، ها تشير إلى نفي الإسلام عنه، قاله المصنف. تعريض أو إلغاز، إلغاز كسري، وهي تعمية المراد أي تغطيته، ومر شيء من ذلك من حيث المعنى اللغوي، ومر معنى من حيث الأمثلة. ارتقاء، ارتقاء، وهو الانتقال من الأدنى، ارتقاء بحذف الواو، وهو الانتقال من الأدنى إلى الأعلى في الوجه المراد، نحو ماذا؟ نحو لا أبالي بالوزير ولا بالسلطان، ارتقاء من الوزير إلى السلطان، هذا كلام فقط ترى، لا أبالي بالوزير ولا بالسلطان. تنزيل، تنزيل عكس، عكس الارتقاء من الأعلى إلى الأدنى، وهو عكس الارتقاء، نحو هذا الأمر لا يعجز السلطان ولا الوزير، ولا الوزير. أو تأنيس، أو تأنيس، وهو تقديم ما يؤنس المخاطب قبل إخباره بمكروه، يعني عند خبر مفجع تأتي بمقدمة، ما تأتي مباشرة، إنما تأتي به بمقدمة، كقولك إن الله قضى بالموت على كل أحد وأجزل الثواب لمن صبر على المصيبة وإن ولدك قد مات، تقدم في هاتين الجملتين، واضح هذا؟ هذا سبب تأنيس إن الله قد قضى بالموت على كل أحد وأجزل الثواب لمن صبر على المصيبة وإن ولدك قد مات. أو عتابه كقولك لمن يخافك وقد سرق لك شيئا سامحك الله لما فعلت كذا، يعني تقدم أول سامحك الله ومنه عفى الله عنك لما أذنت لهم. أو إيماء إيماء إشارة وهي عند السكاك الكناية القليلة الوسائط دون خفاء في الملزوم، كناية القليلة الوسائط دون خفاء في الملزوم. وفرق بين التلويح والرمز والإيمان بأن التلويح ما كثرت وسائطه والرمز ما قلت وسائطه مع خفاء في الملزوم كعريض القفا ومر معنا، والإيمان ما قلت وسائطه دون خفاء كطويل النجاد. حسن البيان رص نو مراجعة. حسن البيان هذا من اسمه وهو الإبانة عما في النفس بعبارة بليغة بعيدة عن اللبس، إذ المراد منه إخراج المعنى إلى الصورة الواضحة وإيصاله إلى فهم المخاطب بأسهل الطرق، فتارة يكون بطريق الإيجاز فيرتكب وتارة بطريق الإطناء فيرتكب. حسن البيان أي البيان الحسن، وإنما يكون ذلك بإيفاء الكلام حقه. حسن البيان يعني وحسن البيان، رصف يعني ورصف وهو لغة الضم، ومنه رصف الحجارة وهو وضع كل كلمة في موضع يناسبها معنى ولفظا ووجها، تضع الكلمة في موضعها، تضع الكلمة في موضعها في موضع يناسبها معنى ولفظا ووجها، وهذا يعجز عنه البشر، ولا يتم ذلك على أكمل حال إلا في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أو مراجعة يعني ومراجعة وهي حكاية التقاول، الأقوال القصص التي تذكر بقال وقال تسمى مراجعة، كقوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، وقال فرعون وما رب العالمين، قوله من الصادق. حسن تخلص يعني تخلص حسن، تخلص حسن. حسن تخلص يعني ملائمة الخروج من فن من الكلام إلى فن آخر يسمى براعة المخلص، ويأتي يعني يخرج من شيء إلى شيء آخر ويأتي بكلمة مناسبة جامعة بين الأمرين، وهذا سيأتي في بيت الثالث في الخاتم. والحسن في تخلص أو اقتضاب وفي الذي يدعونه فصل الخطاب. حسن تخلص بلا منازعة، بلا منازعة يعني فيما ذكر أو في الأخير باب التتميم، يعني بلا خلاف، من غير خلاف، غير خلاف. فصل فيما لا يعد كذبا، فيما لا يعد كذبا، فصل أي هذا كلام فصل، فصل أو مفصول، فيما أي في بعض الأنواع التي ذكرت فيما سبق، ويكون في ظاهرها الإخبار بخلاف الواقع، لأن الكذب هو الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه في الواقع، هذا هو الكذب. وقد يكون اللفظ محمولا على المعنى البعيد فيظن المخاطب أنه محمول على القريب، قد ينسب إلى الكذب، لكن نسبة المخاطب المتكلم إلى الكذب لا تجعله كذبا. لماذا؟ لأن الكلام باعتبار نية قائله لا باعتبار المخاطب، لا باعتبار المخاطب. فيما لا يعد يعني في أنواع، فيما في أنواع كالتورية والإيهام والغلو، المبالغة ليس الغلو، المبالغة. فيما لا يعد أي لا يحسب من عد الدراهم وغيرها عدا وتعدادا حسبها وأحصاها كذبا، عرفنا معنى الكذب. وليس في الإيهام والتهكم ولا التغالي بسوى المحرم من كذب. وفي المزاح قد لزم بحيث لا مندوحة عن الكذب، لا مندوحة عن الكذب. وليس من كذب في الإيهام، من زائدة وكذب هذا اسم ليس، وفي الإيهام خبر مقدم لليس، واضح؟ ليس كذب في الإيهام وهو التورية، إذا ليس في الإيهام وهو التورية، وهو التورية كذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح بها كقوله للعجوز التي طلبت منه الدعاء بدخول الجنة إن الجنة لا تدخلها عجوز، وهي عجوز المخاطبة، وهي عجوز، فظنت أنها داخلة فيها، فالعجوز لا تدخل الجنة، إذن هي لن تدخل الجنة، هذا ليس بكذب لأنه تورية والتورية ليست به لكن بشرطها بشرطها يعني لا يكون ثم توسع فيها وثم يقع في الكذب ثم يقول ليس في الإيهام من كذب لا قد يكون ثم كذب لكنه لابد أن تحقيق شرط التورية وليس في الإيهام من كذب إذا ليس كذب في الإيهام في التورية والتهكم مثله لوروده في الكتاب العزيز ذق إنك أنت العزيز الكريم أو ليس بعزيز كريم هل كذلك ليس بعزيز كريم ومع ذلك يقول هذا ليس بكذب لأنه ورد فيه بالقول ولا التغالي أي المبالغة بسوى المحرمين لأن المبالغة على نوعين مبالغة مذمومة ومبالغة محمودة يعني مقبولة والمذموم هو المردود قد يكون محرما ولا التغالي بسوى المحرم أي المبالغة ما لم تكن محرمة ولا التغالي وليس كذب في التغالي التغالي لكن بشرط بسوى المحرم غير المحرم أما المحرم فهو كذب كمن يصف أميرا بأنه قهر السماء هذا كذب أو عارض القدرة بقوته ولذا قال بسوى المحرم يعني من كذبه وأما المزاح بالكذب المزاح بالكذب على غير تأويل من تورية سابقة لابد من إخراجه أو نحوها فحرام حرام كذب ما في كذبة بيضة وكذبة سوداء كذب كذب كاسمه فهو محرم سواء كان لمصلحة الدعوة أو لا إلا ما جاء استثناؤه الشرع بين الزوجين ونحوها والصلح ونحو ذلك وأما المزاح بالكذب على غير ما استثني السابق من التورية فحرام لأن اللعب لا يبيح محرما وأما المزاح العاري عن الكذب فهو مباح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح بعض الأحيان ولا يقول إلا حقا مزاح الأصل فيه لباح إلا إذا اشتمل على كذب صار حراما أو اشتمل على أمر محرم غير الكذب فهو محرم ولكن إذا زاد عن حده حينئذ قد يخل بل يخل بمراد الشخص وما يخل بالمراغ لا يكون من المحرمات لا يكون بل هي الأمور التي تكون وسطا بين المحرم وغيره يعني المباح والمباح إذا أسرف فيه خاصة طالب العلم يختلف حكمه إذن وليس في الإهام والتهكم ولا التغالب سوى المحرم من كذب وفي المزاح قد لزب بحيث لا مندوحة عن كذب ليس ثم مندوحة عن كذب لزب الأمر إذا ثبت ولزم ارتكاب ما ذكر من التورية ونحوها في المزاح لمن أراد أن تكون له مندوحة عن الكذب وفي المزاح قد لزب يعني ثبت ما هو الذي ثبت الإهام أو التهكم وغيره بحيث لا مندوحة عن الكذب مندوحة عن الكذب يقال أرض مندوحة واسعة بعيدة ولك عن هذا الأمر مندوحة سعة وفسحة وإنك لفي ندحة من الأمر سعة يعني في التورية مندوحة عن الكذب إذا خشيت أن تقع في الكذب فالجأ إلى التورية إذا خشيت أن تقع في الكذب حينئذ ليس لك إلا التورية ولذلك قال وفي المزاح قد لزم قد ثبت ولزم ما هو ارتكاب التورية متى حيث لا مندوحة عن الكذب إلا بارتكاب التورية لا مندوحة أي غير ما ذكر من الإهام وما بعده خاتمة أي هذه خاتمة والخاتمة من كل شيء عاقبته وآخره وآخره وينبغي لصاحب الكلام تأنق في البدء والختام بمطلع حسن وحسن القال وسبك نو براعة استهلال والحسن في تخلص أو اغتضاب وفي الذي يدعونه فصل الخطاب هكذا عندكم؟ نعم وينبغي لصاحب الكلام ينبغي يقال ينبغي لفلان أن يعمل كذا أي يحسن به ويستحب له يحسن به ويستحب له وما ينبغي لفلان أن يفعل كذا أي لا يليق به ولا يحسن منه فإذا أريد الماضي قيل كان ينبغي وما كان ينبغي، في الإثبات كان ينبغي، وفي النفي قال ما كان ينبغي، ما كان ينبغي. إذن وينبغي مراد به أنه يحسن به ويستحب له، هذا في اللغة وفي عرف الأصوليين، ينبغي له كذا، يطلق بعض الفقهاء يريد به المستحب، يريد به المستحب. أما في الشرع قد يأتي بنفي ينبغي أشد التحريم، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، قل هذا أشد التحريم. وينبغي للمتكلم صاحب الكلام شاعرا كان أو كاتبا، كما قال هنا لصاحب الكلام فعمه تأنق، تأنق هذا فاعل ينبغي، تأنق تأنق أي الإتيان بالشيء الأنيق، الأنيق حسن، ثوب أنيق، حين نقول ثوب حسن، ثوب حسن، والأنيق هو الحسن، وأصله من التأنق في الرياض وهو تتبع الأنق والأحسن. والتأنق مطلوب من المتكلم في ثلاثة مواضع، نعم في ثلاثة مواضع، تأنق في البدء، تأنق في الختام، ثم قال والحسن في تخلص. هذه ثلاثة مواضع يتأنق فيها، يعني يأتي بالشيء الحسن في البدء، أي بدء وابتداء الكلام، يعني افتتاح الكلام، إذا أراد أن يفتتح الكلام لابد من كلام أنيق حسن يدل على المقصود، يدل على المقصود في البدء، في البدء أي الافتتاح، أي بدء وابتداء الكلام، لأنه أول ما يقرع السمع، أول ما يقرع السمع، ولا شك أن أول الألفاظ أو المعاني أو الأفعال هي التي تستقر في النفس. فإن كان محررا أقبل السامع على الكلام ورعاه، وإلا أعرض عنه، ولو كان الباقي في نهاية الحسن، نهاية الحسن يعني إذا كان الكلام من أوله ركيكا ثم في آخره حسن يعرض عنه. ألا ترى إلى قول امرئ القيس في تذكار الأحبة والمنازل، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، كيف هو في غاية اللطف ونهاية الحسن، حيث وقف واستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل في مصراع واحد، في مصراع واحد يعني شطر بيت. هذا البدء تأنق في البدء يعني افتتاح الكلام، والختام هذا الثاني أي انتهاء الكلام، لأنه آخر ما يفيد السامع ويرسم في الذهن. فإن كان حسنا تلقاه السمع واستلذه وجبر ما وقع فيما سبقه من تقصير، نعم العبرة بالخواتيم، عبرة بالخواتيم، حينئذ لابد أن يأتي بالبيت الأخير بما يشمل معنى حسنا، لو كان في الكلام السابق تقصير لا وفى الثاني الأخير بما حصل التقصير فيه في السامع. ولذلك قال فإن كان حسنا تلقاه السمع واستلذه وجبر ما وقع فيما سبقه من تقصير، ومتى كان بخلاف ذلك كان على العكس، وربما أنسى المحاسن الموردة فيما سبق. بمطلع حسن، الباء سببية أي بسبب إيراد مطلع حسن، يعني البدء التأنق في البدء إنما يكون بالحسن في الطلوع، مطلع هذا اسمه مفعل، يعني إما مصدر ميمي أو مصدر مكان، يعني يكون اللفظ مصدرا للطلوع الحسن. الباء سببية أي بسبب إيراد مطلع حسن، والمراد بحسن هنا حسنا زائدا على غيره بما ليس بمطلع، ومثل يقال فيما بعده. إذن بمطلع حسن، تأنق في البدء بماذا يكون؟ بالمطلع الحسن، واضح؟ يعني هذا تفسير للبدء. وحسن القال يعني القال الحسن، عطف على مطلع من عطف السبب على المسبب بالنظر لوصفه، وحسن القال بأن يكون اللفظ في غاية البعد عن التنافر والثقل، هذا أمر عام سواء كان في الافتتاح أو في الأثناء أو في الختام، إذ لا تتحقق البلاغة والفصاحة إلا بمثل ذلك. وحسن القال وسبك، وهو حسن النظم بأن يكون في غاية البعد عن التعقيد والتقديم والتأخير الملبسين، وأن تكون الألفاظ متقاربة في الجزالة والمتانة والرقة والسلاسة، وتكون المعاني مناسبة لألفاظها من غير أن يكتسى اللفظ الشريف المعنى السخيف، أو على العكس، بل يصاغان بتلاؤم وتناسب ويعول فيه على صحة المعنى لأن نسلمه من التناقض والامتناع والابتذال ومخالفة العرف ونحو ذلك، يعني يحقق ما مضى، يحقق كل ما سبق من المعاني السابقة في علم المعاني والبيان وما ذكر من البديع. وسبق نو براعة استهلال من الابتداء الحسن نوع أخص منه وهو أحسنه، وهو الأهم هنا في هذه الأنواع الثلاث، وهو أحسنه، وهو أن يقدم في أول كلامه إشارة إلى ما سيق الكلام لأجله، يعني يشير في كلامه أنه يريد كذا في هذه المنظومة أو هذه الخطبة أو نحوها، كقوله بشرى فقد أنجز الإقبال ما وعد وكوكب المجد في أفق العلا صعد بشرى. إذن أول كلمة هذه براعة استهلال، لأنه أراد أن يبشر، ولما قال بشرى عرفنا أن ما بعده مما يبشر به. وأصل البراعة التفوق، وأصل الاستهلال رفع المولود صوته عند الولادة، استهل صارخا، رفع المولود صوته عند الولادة المشعر بحياته، فسمي كل ما أشعر بشيء في الابتداء براعة استهلال، والإضافة فيه على معنى اللام أو في. واضح هذا؟ إذن المطلع الحسن وحسن القال والسبك وبراعة الاستهلال كلها مما يتعلق بالبدء. والحسن في تخلص، هذا الثالث، هذا الثالث. والحسن عطف على تأنق، والمراد به الانتقال من المطلع إلى المقصود، يعني المقدمة، مطلع المقدمة إلى المقصود. والحسن في تخلص من محاسن الابتداء صنعة الانتقال من المطلع إلى المقصود، وهو ثلاثة أقسام. يعني بماذا يكون؟ كيف تصنع؟ تريد أن تنتقل من الخطبة إلى المقصود، نحن لا نحسن إلا أما بعد، وسيذكرها لأنها أسألها، وأما غير ذلك ففيه شيء من الصعوبة، يحتاج إلى إنسان بليغ. إذن الانتقال من المطلع إلى المقصود هذا من محاسن الكلام، لكنه يكون به واحد من ثلاثة أمور. الأول التخلص مما ابتدأ به الكلام من نسيب ونحوه إلى ما سيق له من مدح ونحوه، مع رعاية الملائمة بينهما على وجه سهل يختلسه اختلاسا لطيفا رقيق المعاني، بحيث لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني لشدة التلاؤم بينهما. يعني يأتي بجملة أو جمل لها علاقة بالمقدمة ولها علاقة بالمقصود، وحينئذ لا يشعر السامع إلا وهو ينتقل من المقدمة إلى هذه الجمل التخلص ولها علاقة بها إلا وهو يمهد للمقصود به، وهذا كما ترى أنه في شيء من الصعوبة. وكان هذا الموضع مما ينبغي التأنق فيه، لأن السامع يكون مترقبا للانتقال من الافتتاح إلى المقصود. كيف يكون؟ نعم، وكذلك، ولذلك تسمع خطبة إن الحمد لله آخره ما تدري ماذا يقول، أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون، تنتظر ماذا عندهم. فالذي يأتي هو الذي يكون مترقبا فيه في ذهن السامع، ولذلك العبارات لابد أن تكون فيها شيء من القوة لأجل أن يصاب به بدهشة عند ترقبه للانتقال من الافتتاح إلى المقصود. كيف يكون؟ فإذا كان حسنا متلائم الطرفين حرك من نشاط السامع وأعان على الإصغاء لما بعده، وإلا لكان بالعكس، يعني أورثه الملل. وفي القرآن أمثلة كثيرة على التخلص، كثير جدا، وهو أبدعها في القرآن، إذ فيه الخروج من الوعد والوعيد والتذكر بالإنذار والبشارة بالجنة إلى أمر ونهي ووعد ووعيد بلطائف دقيقة تجمع بينهما وتجعلهما كلاما واحدا. ترى السورة من أولها إلى آخرها انتقال من بيان أحكام وقصة نبي، ثم ينتقل إلى مسألة أخرى، جنة ونار، ثم أمر ووعيد، ثم قصة نبي آخر، لابد بين هذه القصص وبين هذه الأمور المنتقل بها وعنها لابد من ارتباط، لابد من ارتباط. وقد ينتقل من الفن، هذا النوع الأول، وقد ينتقل من الفن الذي شبب الكلام به إلى ما لا يلائمه، يعني مباشرة يدخل في الموضوع، وهذا يسمى بالاقتضاب أهو الثاني. والحسن في تخلص أو اقتضام، سقط الهمزة، أو اقتضام، اقتضب الشيء قطعه، والكلام اختصره، كلام اختصره، وهو مذهب العرب الأول وممن يليهم من المخضرمين، كقول أبي تمام: لو أرى الله في الشيء خيرا جاورته الأبرار في الخلد شيبا، كل يوم تبدي صروف الليالي خلقا من أبي سعيد غريبا. ومن الاقتضاب ما يقرب من التخلص، وهذا الثالث. إذن الاقتضاب أن يدخل مباشرة من المقدمة إلى الخطبة إلى المقصود. والثالث وهو الذي عناه بقوله: وفي الذي يدعونه فصل الخطاب، أما بعد وما كان في معناها هذا ونحوه. وفي الذي يدعونه يعني يسمونه فصل الخطاب، فصل الخطاب. ومن الاقتضاب هو نوع من أنواع الاقتضاب لكنه قريب من التخلص السابق الأول، كقول القائد بعد حمد الله: أما بعد، قيل وهو فصل الخطاب على المشهور. وكقوله تعالى: هذا وإن للطاغين لشر ما، هذا هذا فصل يسمى اقتضاب لكن لابد من مناسبته، أي الأمر هذا أو هذا كما ذكر، هذا مبتدأ خبر محذوف أو بالعكس كما سيأتي. وقولك تعالى: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، ونحو قولهم: هذا باب كذا، أو هذا فاصل كذا، هذا اقتضاب لأنه يأتي بالباب السابق: فاصل فيما لا يعد كذبا، ثم يأتي خاتمة: هذا باب أو فاصل خاتمة. إذن هذا يراد به ربط ما بين البابين. فالحسن في الاقتضاب تسويته بما يقرب من التخلص، وذلك فصله عما قبله بأما بعد، فهو اقتضاب من جهة الانتقال من الحمد والثناء إلى كلام آخر من غير ملاءمة، لكن يشبه التخلص حيث لم يؤت بالكلام الآخر فجأة، بل قصد فيه نوع من الربط على معنى مهما يكن من شيء بعد الحمد والثناء فكذا. إذن هو فيه دخول على ما لا يلائم، لكنه ما جاء به فجأة، ما جاء به فجأة. إذن الانتقال من المقدمة إلى المقصود إما أن يكون بجمل مناسبة بين الطرفين وهذا أعلاها وهو المراد بالحسن في التخلص، وإما أن يكون هكذا فجأة إلى ما لا يلائم، وإما أن يأتي برابط وهو أما بعد وهو يقربه من التخلص السابق. وأجمع أهل البيان على أن فصل الخطاب هو أما بعد، أجمع أهل البيان على أن فصل الخطاب هو أما بعد، لأن المتكلم يفتتح كلامه في أمر ذي شأن بذكر الله تعالى وتحميده، فإذا أراد الخروج إلى الغرض المسوق له فصل بينه وبين ذكر الله تعالى بقوله: أما بعد، أما بعد. وفي الذي يدعونه فصل، فصل الخطاب، فصل مصدر بمعنى اسم الفاعل، أي الخطاب الفاصل بين ما قبله وما بعده، فصل. وهذا إما أن يكون بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول أو بمعنى المفعول، أي المفصول به بين ما قبله وما بعده. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: أما بعد، أخرجه الشيخان في قصة بريرة. أما بعد هذه هي السنة، وبعد هذا ليست بالسنة، ليست بالسنة، وإن كان كثير من النحاة يجعلون الواو نائبة مناب، أما النائبة مناب مهما، هذا من باب الإعراب فقط، أما باب السنية هو هذا أما بعد. واختلف في أول من نطق بها، والمشهور أنه داود، وقيل قص بن ساعدة، وقيل يعر بن قحطان، وقيل سحبان وائل، وقيل يعقوب. والفصل بهذا اسم إشارة كما في المثالين السابقين آيتين، هو اقتضاب أيضا، هو اقتضاب، ولذلك جاء في القرآن، لكن فيه نوع ارتباط، لأن الواو بعده هذا وإن للطاغين، الواو هذه واو الحال، واو الحال. ولفظ هذا إما خبر لمحذوف يعني مبتدأ، نعم، إما خبر لمحذوف يعني خبر حذف مبتدأه الأمر هذا الأمر هذا، أو مبتدأ لمحذوف أي هذا كما ذكر، أو فاعل لفعل محذوف أي مضى هذا، أو مفعول لفعل محذوف أي خذ هذا. هذه كلها شرحناها بالتفصيل عند قول صاحب الملحة هذا. وفي الأسماء ما لا ينصرف، فجره كنصبه لا يختلف لعلكم تذكرون. وقد يكون الخبر مذكورا، هذا ذكر ذكر الخبر هنا، حينئذ ما الذي يترجح؟ هذا وإن للطاغين، ما الذي يترجح في إعراب هذا؟ الآية في سورة صاد، هذا وإن للطاغين، هذا ذكر، إذن هذا مبتدأ وذكر خبر، هذا وإن للطاغين يجوز في أربعة أوجه، والأظهر أنه مبتدأ خبره محذوف، خبره محذوف، هذا أولى في القرآن، أولى فيه في القرآن، إذا جاء ما يحتمل وجهين ويسوي بينهما النحاة، لكنه جاء في مقام مرجح، حينئذ نجعل ذاك مرجح لي لهذا، نجعل هذا مرجح لي لذاك. ومثله ما جاء، ما هذا بشرا جاء بلغات الحجازيين ليست على تميم، حينئذ كلما دخلت الباء على الخبر نجعله من باب لغة أهل الحجاز حملا على النظير، هذا أولى فيه في الإعراب، ويجوز الوجهان لا إشكال فيه، يجوز أن يعرب بهذا وذاك، لكن أولى أن يحمل على ما له نظير فيه في القرآن، ما دام أن الله عز وجل صرح بقول وهذا ذكر، إذن هذا مبتدأ وذكر خبر، إذن هذا وإن للطاغين هذا يحتمل أربعة أوجه، والأرجح الأظهر أن يكون مبتدأ خبره محذوف، هذا الأمر مما ذكر لأنه جاء مصرحا، ولو أعرب بغير ذلك لا إشكال، لكن هذا أولى. وقد يكون الخبر مذكورا كقول هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، ذكر الخبر هنا وهو ذكر، وهو مشعر في أنف بأنه في الآية الأولى ونحوها مبتدأ محذوف الخبر. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن سمات، يعني صفات أو من علامات، سمات جمع سمة، السمة هي العلامة، ومن سمات الحسن في الختام إرداف بمشعر التمام، يعني في الخاتمة، خاتمة يأتي بلفظ يشعر بأنه انتهى، إما أن يقال وكملت وختمت أو دعاء أو نحو ذلك، حينئذ نقول هذا سمى حسن الختام، حسن الختام. وحسن الكلام ختمه بما يشعر بتمامه بحيث لا يكون بعده للنفس تشوق، يعني ما تأتي هذا في الخطبة تحتاجونه، ما تأتي في الخطبة تقف مباشرة هكذا الناس يتفاجئون ماذا الذي حصل، كقوله بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله، وهذا دعاء للبرية الشامل، وقوله فلا حطت لك الهيجاء سرجا ولا ذاقت لك الدنيا فراقا، دعاء والفراق هذا فيه ختمه، فيأتي في الانتهاء من الكلام بلفظ يشعر بالختم كالدعاء ونحوه فهو حسن ويسمى حسن الخاتمة، وإن وجد فيه ما اشتق من لفظ الختم والكمال والتمام فهو البليغ الأحسن، كقوله ما أسأل الله إلا أن يدوم لنا لا أن تزيد معانيه فقد كملت، قد كملت كما قال هنا بمشعر التمام، انتهت المنظومة كذلك، حينئذ إذا جاء بلفظ التمام والكمال والخاتم فهو أحسن، ولذلك استطف في آخر عقود الجمان قال مصليا على نبي قد علت أوصافه بين الورى وكملت، هذا يسمى حسن الختام. بهذا نكون قد انتهينا من النظم السابق، ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى بما افتتح به أول هذه المنظومة، فقال هذا تمام الجملة المقصودة من صنعة البلاغة المحمودة، هذا قال الشارح حلية المشار إليه جميع ما تقدم سوى الخطبة وليست مقصودة بالذات، يعني قال تمام الجملة المقصودة، الجملة في اللغة بعض الشيء، إذن لم يذكر كل البلاغة أو كل المقصود، وإنما ذكر شيئا منهم، ولذلك هو نظمه في هذه الأبيات، وغيره نظم الترخيص في ألفية، في ألفية هذا، فالخطبة ليست مقصودة، ويحتمل أن يكون المشار إليه الخاتمة، هذا أي هذه الخاتمة السابقة تمام الجملة المقصودة، يعني تمت به الجملة المقصودة، أو البيت الذي قبل هذا: ومن سمات الحسن في الختام إرداؤه، يعني إتباعه بمشعر التمام، يعني بلفظ يشعر بالتمام والكمال، هذا أي البيت المذكور السابق. لأن تمام هذا تمام، وتمام بمعنى متمم، فعال بمعنى تمام، فعال بمعنى مفعل متمم، وهو إنما يكون بما ذكر. هذا أولى، هذا أولى أن يكون تمام مرد به البيت السابق أو الخاتمة. تمام الجملة المقصودة، لأنه قصد أن ينظم التلخيص، فأخذ بعضه، أخذ ملتقطا من درر التلخيص كما سبق. من صنعة البلاغة، سماها صنعة إن كان قد تكون ماذا؟ قد تكون هبة، لأنه أراد أن يبين القواعد، القواعد إنما يدرسها من؟ الذي أراد الصناعة، أراد ولا تكون ملكة إلا بالممارسة، يعني الذي بين يديك ليس هو البلاغة، والذي تحفظه ليس هو البلاغة كذلك، إنما البلاغة هي الملكة، أن تتكلم على وفق القواعد. هذه قواعد، مثل ماذا؟ الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، هذه قواعد، إذا حفظتها حفظت الفيت مالك ولم تطبق، هل أنت نحوي؟ لا، لست عربيا أنت، لست عربيا. وإن حفظت هذه القواعد لابد من ملكة، وهي ممارسة لهذه القواعد بحيث تطبقها في كلامك حين تكون نحوي. كذلك الشأن في قواعد البلاغة، ثم قواعد لمعرفة البيان والمعاني وأقسام كل والإيجاز والإطناب والآخرين. فلا تكون بليغا إلا إذا أديت كلامك على وفق هذه القواعد، ولذلك سماها صنعة، لأن المراد هنا الحدود والتقاسيم والأمثلة، هذه لا يستفيد منها طالب العلم لا هذا ولا في غيره، علوم الآلة كلها لا تستفيد منها شيئا البتة، إذا كان مجرد حفظ ببغات تردد المتن وتفهم المعاني ولا تطبق لا تستفيد منه شيئا البتة، لا في النحو ولا في الصرف ولا في البلاغة ولا في أصول الفقه ولا في غيره، ولا في العروض ولا في الوضع ولا أدب البحث ولا كل هذا، إذا لم يمارسها طالب العلم فلا فائدة منها البتة، وإنما هي رموز. هذا تمام الجملة المقصودة من صنعة البلاغة، بلاغة فني المعاني والبيان، إطلاقه على البديع تغليم. المحمودة، لأنه بها يطلع على أسرار كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي محمودة لا شك أنها محمودة. ثم بعد ما ذكر، ثم للترتيب الذكري، صلاة الله على النبي، صلاة الله، صلاة من الله، ثناؤه على عبده بالملأ الأعلى، طول الأمد يعني الوقت المستقبل، أمد هو الوقت المستقبل، على النبي المصطفى المختار من الصفوة محمد، على النبي المصطفى محمد، مصطفى هذا بدل وعطف بيان، ومحمد العطف بيان من السابق، ومر معنا كثيرا معنى النبي والمصطفى ومحمد أنه مشتق ونحو ذلك. وآله يعني ثم صلاة الله على آله، وهم أتباعه على دينه، أتباعه على دينه أو قاربه المؤمنون، وصحبه جمع صاحب أو اسم جمع صاحب، وهو كل مؤمن أو مسلم، حد الصحابي مسلما لقي الرسول، وإن بلا رواية عنه، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح. وصحبه الأخيار جمع خير بالتجديد، هذا وصف له، وهم حق الناس به بذلك. ما غرد المشتاق بالأسحال، الصلاة طول الأمد وآله وعلى آله وعلى صحبه الأخيار مدة تغريد، هذه ما مصدرية ظرفية، ما غرد أي مدة تغريد، غرد من التغريد وهو التطريب في الصوت والغناء، والمراد هنا كما قال المحاشي رفع الصوت بالبكاء من شدة الحزن المثير لاحتراق القلب. ما غرد المشتاق، قال الشارح أي إلى الحضرة العلية، وقال المحاشي من الاشتياق، وهو شدة رغبة القلوب في لقاء المحبوب، بالأسحال جمع السحر وآخر الليل، وخر ساجدا أي سقط ساجدا إلى الأذقان، إلى ناحية الأذقان وهي الأرض، قال مراد به هنا الأرض، يبغي يعني يطلب وسيلة إلى الرحمن، وسيلة هي الوصلة يعني ما يتوصل به إلى الرحمن، يعني إلى رضاه والجنة، إلى رضاه هو والجنة. هذا لا يكون إلا في اتباع الشرع وسيلة، يبغي وسيلة إلى الرحمن، ولا يكون كذلك إلا إذا كان متعبدا بما شرعه الله عز وجل. وأما ابتغاء الوسيلة إلى الرحمن بما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه. تم بشهر الحجة الميمون متم نصف عاشر قرون، هذا تقييد لي متى كتب هذا النظم، هذه عادتهم، كانوا لهم إذا نظموا أو كتبوا أو شرحوا لما يقيدون هذه بالتاريخ واليوم، بل حتى إذا كتبه مسودة أرخه، ثم إذا بيضه أرخه، والمثال كذلك المحشي عندكم أرخه بتاريخين، لأنه فيه ذكريات، صح التعبير، قال فيه ذكريات أيام الطلب وأيام الآخرين، تجد أنك أنتهيت كتاب كذا. تم أي هذا النظم، أي نظم هذا الكتاب التلخيص بشهر، يعني في بهنا بمعنى في بشهر الحجة الميمون من اليمن وهو البركة، يعني شهر ذي الحجة ما هو؟ شهر من أشهر الله الحرم، فيه الحج وفيه متم نصف عاشر القرون، قرون جمع قرن وهو 100 سنة، وتمام نصفه 50، متم نصف عاشر. أخبر أن نظمه تم 50 900 من الهجرة النبوية، الهجرة النبوية، هذا آخر ما قد قيل على هذا النظم، والنظم بحاجة إلى ساعة شرح قد يأتي إن شاء الله تعالى معنا في عقود الجمال غيرها بإذن الله تعالى، وليسر الله عز وجل شرحا مختصرا حينئذ ناتي على بعض ألفاظ المتن، لأن المتن حقيقة ليست له طبعة يعني محققة، وليس له شرح يعني مطبوع يحتاج إلى كتابة نحو ذلك، يسر الله عز وجل كان كذلك، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.